الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وعليكم السلام. والشاهد من الحديث هو التالي، قال عليه السلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذا نص صريح بأن الظاهر عنوان الباطن، وكما قال الشاعر: وكل إناء بما فيه ينضح. فإذا كان القلب صالحا فستكون الحركات والأعمال التي يأتي بها صاحب هذا القلب كقلبه الصالح، وإن كان قلبه طالحا فاسدا فسينتج من صاحب هذا القلب ما يليق بهذا القلب الفاسد، أي أعمال غير صالحة. ولذلك فلا يجوز لمسلم أولا أن يغتر بأن العبرة بصلاح القلب ثم هو لا يهتم بإصلاح العمل، وثانيا من كان معنا مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن صلاح الظاهر مرتبط بصلاح الباطن، فلا يجوز له أن يتساهل بإصلاح هذا الظاهر. الفرق بين المثالين أن المثال الأول ناس من الشباب الذين ربوا ونشأوا تنشئة عصرية جاهلية، فلا يعلمون من الإسلام شيئا سوى العبرة بما في القلب، هذا ضلال مبين. لكن المثل الثاني بعض الناس ممن يهتمون بالأعمال الصالحة ولكنهم قد يتساهلون في كثير من هذه الأعمال الصالحة ويدعون نفس الدعوة: يا أخي ولا تؤاخذوني إذا ضربنا مثلا، إذا نصح بعضهم بإصلاح هيكله الظاهر، إذا نصح أحدهم ممن ابتلي بحلق اللحية مثلا فقيل له: يا أخي الرسول عليه السلام قال أعفو اللحى، أعفو اللحى بعكس الشارب، حفو الشارب وأعفو اللحى، يبادرك بقول: يا أخي العبرة مو باللحية. كم وكم من ناس رأيناه ملتهين، إما غشاش وإما حرامي سراق وإما إلى آخره، هذا خطأ. وكثير من الناس يقولون هذه القولة حتى في تركهم لركن من أركان الإسلام كالصلاة مثلا، كما ذكرت لكم آنفا بيقول لك الشيء مو بالصلاة، هاي فلان بيصلي، لكن شوفوا خائن مرابي كذا إلى آخره. نحن نقول لهذا: أنت اجمع بين ما أنت فيه من الابتعاد عن الغش وتعامل بالمحرمات وما شابه ذلك والصلاة، كن خيرا من ذاك. ذاك يصلي ولكنه لا يقوم بحق الصلاة، أنت لا تقوم في الصلاة لكنك تنتهي عن بعض المنكرات والفحشاء، فاجمع بين الخيرين تكون أهدى منه سبيلا وأقوى مقيلا. إذا عرفنا هذه الحقيقة أن الظاهر مرتبط بالباطن، صلاح القلب ينبغي أن يكون معه صلاح البدن، لأن صلاح البدن يساعد القلب صلاحا ويزيده صلاحا. الآن نأتيكم ببعض الأمثلة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا منه لهذه القاعدة العظيمة، أي عناية منه بإصلاح الظواهر لأنها تساعد في إصلاح البواطن. أظن أن الكثيرين منكم لابد أنه سمع يوما ما من بعض أئمة المساجد الذين يحرصون على تطبيق السنة في كل مجالات الإسلام. مثلا بعض الأئمة الحريصين على السنة إذا أقيمت الصلاة لا يبادر إلى تكبيرة الإحرام، ولكنه يعنى بتسوية الصفوف، ويذكرهم ببعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها وهو في صدد تسوية الصفوف، فكان يقول أشياء كثيرة والذي يهمنا ما يتعلق بموضوعنا. قوله عليه السلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي قلوبكم. لتسون صفوفكم، هذا عناية بالظاهر، صف شي طالع شي فايد شي فرج بين هذا وذاك وفرج هناك أيضا. فكان عليه السلام لا يستفتح الصلاة إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف أولا بلسانه، ثم يحقق ذلك عمليا فيقول لهذا تأخر ولذاك تقدم، تراصوا فإني أرى الشيطان يتخلل بينكم إلى آخره. فقولوا لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم تطبيق منه عليه السلام لحديث إذا فسد القلب فسد الجسد، وإذا صلح القلب صلح الجسد. فربط صلاح وجوه المسلمين وقلوبهم بتسويتهم لصفوفهم. هذا مثل كان يهتم به عليه السلام ليبين للناس هذه القاعدة التي قعدها في قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا فرضنا صف قام للصلاة فذكر من كان متقدما أو من كان متأخرا فلم يتجاوب ولم يستوي في الصف، عمده هذا يدل على أن في قلبه نوع من الفساد. لماذا؟ لأن الظاهر عنوان الباطن. هذا مثال. هناك أمثلة وأمثلة كثيرة ولا أريد أن أطيل عليكم، فلربما يكون عند بعضكم على الأقل أسئلة تتعلق بحياته الخاصة والعامة. أذكر بمثال واحد، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم حينما كان نازلا مع أصحابه في سفر في الصحراء، فتفرق أصحابه كل منهم ينتحون ناحية يستظلون ببعض الأشجار، فقال لهم عليه الصلاة والسلام، وهذه ناحية مهمة جدا لو كان الناس يعلمون أو كانوا يعقلون، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ليس في المسجد وإنما في البرية في الصحراء. قال: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، إنما تفرقكم هذا في الشعاب والوديان من عمل الشيطان. قال راوي الحديث وهو أبو ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه: فكنا بعد ذلك إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا في مكان اجتمعنا، حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. هكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام يتجاوبون مع توجيهاته العملية، لأنهم كانوا قد أسسوا بالقاعدة الشرعية السابقة أن صلاح الأبدان تدل على صلاح القلوب والعكس بالعكس تماما. قلت لكم هذا في البرية، فكيف يكون الأمر في المسجد؟ الآن أنا أذكر بما يخالف هذه السنة. تجد بعض الحلقات في بعض المساجد حلقة كبيرة جدا، والشيخ في صدر المكان وبالكاد أن يستطيع أن يسمع آخر الحلقة من هناك تجاهه لسعة هذه الحلقة. هذا خلاف السنة، خاصة في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. لذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سامرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فرآهم حلقات، هنا حلقة هناك حلقة هناك حلقة، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين، لازم يجتمعوا حلقة واحدة. لماذا؟ لأن التفرق في الأبدان يدل على التفرق في الجنان في القلوب. لهذا ينبغي على خاصة المسلمين بل وعلى عامتهم أن يهتموا بإصلاح ظواهرهم، منها إذا كان هناك مجلس علم أن لا يكون بعضهم بعيدا عن بعض، وإنما أن يقتربوا، لأن اقتراب الأبدان يؤثر في اقتراب القلوب والعكس بالعكس. هذا ما أردت أن أذكر به، وأرجو الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما سمعتم. بسم الله. طبعا كيف التوفيق بين قوله في الصفات كلتا يديه يمين وبين الرواية التي تقول